بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند ذكر أنواع من العذاب ابتلى الله عز وجل بها قوم فرعون بعد أن أصروا على العناد، وكان أول بلاء صب عليهم القحط. وإلى هذا أشار قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصا من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكنا في قول الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، قلنا القحط والجذب والأسنة القوم إذا أصابتهم سنة مجدبة، وقلنا إن النخلة كانت تحمل إيش؟ بلحة واحدة. لماذا لا تمحق؟ إنما يريد الله تبارك وتعالى أن يبقي لك أثر نعمته. نعم، ولذلك ضربنا مثل بالبطيخ. الله عز وجل جعل الثمرة لا يطيب لك طعمها إلا إذا نضج البذر الذي في داخلها. خذ بطيخة ما هي ناضجة واكسرها بشوف قلبها ايش، البذر ابيض لا تؤكل. متى تؤكل؟ عندما ينضج البذر في الداخل ويسود، تكون قد طابت. لماذا؟ ليبقي لك اثر نعمته فتتذكر لعلك تعود، وان هذا ايش؟ من الله تبارك وتعالى. نعم، وكنا ان محاولات كثيرة في العصر الحديث بذلت لإيجاد ثمر بلا بذر. نعم، لكن لابد أن يمر في هذه الثمرة ولو بالمية واحد ثمرة ببذر، ليبقى إيش؟ ليبقى البذر لإعادة الاستثمار وإعادة الاستنبات، لابد أن تفلت من هذا. نعم، إذن بالسنين. نعم، ومن رحمة الله بالخلق أن يستبقي لهم شيئا من النعم، وكنا ذلك. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين لعلهم يذكرون، أي لعل قلوبهم أن ترق لما يروا القحط، وترغب في الضراعة إلى المنعم. لما بتخفت يا رب يلجأ الإنسان في الشدة إيش؟ إلى الله عز وجل. ولعلهم يترق قلوبهم فيتضرعوا إلى الله عز وجل. ولأن سلب النعمة من العبد دليل على غضب الله على العبد. وقد يعطيك النعمة ويفتحها لك، لا ظن أن أنت لك كرامة عند الله، قد يعطيك إياها استدراجا. إذا تواصل الحرام معك قد يعطيك، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم، فالمال ليس مقياسا لكرامة الله عليك، إنما المقياس أن تلتزم بشرع الله عز وجل. لعلهم، نعم، يقول الجشمي عليه رحمة الله كلمة جميلة: تدل الآية على أن الشدة والبؤس قد يكونان لطفا من الله عز وجل بالعبد. إذا طغيت يعمل لك ضربة خفيفة، مرض، إصابة بشيء، لعلك أن تعود. فإذا عدت ك كشف ما بك من ضر. اذا تماديت بيجي الضربه بقى ايش اكبر. فهذا الايش هذه الاصابه في البؤس نعم انما وسلب النعمه قد يكون ايش لك خير. وكل افعال الله عز وجل خير ابدا. نعم لعلهم يتذكرون أن يلتفتون إلى المسبب وهو الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي عليه رحمة الله في تفسير هذه المحنة وهذه الشدة في الأموال والأرزاق لم تزد آل فرعون وقومه إلا عتوا وتمردا. يقول صاحب التحرير عليه رحمة الله كلام جميل، وفي هذه الآية تنبيه للأمة لتنظر ما يحيط بها من دلائل غضب الله عز وجل. انظر في بلاء، في قحط، في جدب، في مرض، في شيء أنت مسويه غضب الله عليه، لتنظر مما يحيط بها من دلائل غضب الله عز وجل. فإن سلب النعمة من العبد تنبيه له أنه مستحق لسلب هذه النعمة. يعني انتبه يا عبد الله، انت سويت شيء حتى ايش، فارجع الى الله تعالى. وهكذا كان حال قوم فرعون، ما انتبهوا، نعم بل تمادوا. اذا جاءهم خصب في الثمار والارزاق والرفاهية، وهو الغالب على البشر، القحط ايش سموه سنة، اما اغلب حياتنا الى ايش الى عدم القحط اميل، قد تأتي يعني دائما نعم الله هي الأكثر. فإذا جاءهم الخصب والرفاهية في المال والمزروعات والكذا وهي أكثر من المصائب، قالوا لنا هذه دون غيرها، نحن مستحقون لهذه النعم، ولو لم نكن مستحقين ما أعطانا إيش الله هذا. فهم لا يرون أن الحسنات والخيرات فضلا من الله ونعما، لا، وإنما يعتقدون أنها حق لأنهم متفوقون على الناس، مثل بني إسرائيل، الناس كلهم جويل عوى وهن إيش الخلاصة، وهذا من غرورهم. أما إذا جاءتهم حالة تسوءهم من قحط أو مرض أو مصيبة في الأبدان أو في الأرزاق، قالوا لموسى هي مصيبة منك أنت، شؤمك هذا، إنما أصابنا ذلك بشؤم موسى ومن معه. نعم، ويغفلون عن سيئات أنفسهم وظلمهم للناس. بنسوا. وقد ذكر القرآن ذلك، تقرأ هذا في سورة الأعراف، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فأجابهم الله عز وجل، ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، تلاحظ أن الجملة بدأت بألا، وألا في العربية أداة استفتاح، الغاية أن يجعل سمعك تنتبه إلى الأمر الذي يأتي بعدها لأنه في غاية الأهمية. كان أقول لك انتبه، ألا انتبه في غاية الأهمية، استفتاح. فهو تعليم للأمة وتعريض بمشركي مكة الذين قاوموا النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم هذه العادة التطير والتشاؤم. ولذلك ورد فيما رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، شرك أي من بقايا شرك الجاهلية. نعم، هم ليش سميها طيرة؟ العرب قبل الإسلام كان يضع أحدهم إذا أراد تجارة أو سفرا أو زواج يضع على يده طائر ثم يزجره، فإذا تحرك نحو اليمين فالتجارة أو الزواج أو السفر ميمون، وإذا تحرك نحو اليسار كانت التجارة أو الزواج أو السفر مشؤومة فيترك السفر، الثاني هو البارع. نعم إذا راح كذا إذا راح كذا. فخاطبهم بنفس الإيه الطيارة في الشرك لما بتطير الطائر. نعم وما علموا أن سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهم عن شرع الله تبارك وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الكثرة يقولون هذه المقالة أي الشؤم من موسى والحسن من عندنا أكثرهم بيقولوا، بس في خلة بتعرف أن هذا الكلام ما هو صحيح وأن الأصل من الله، لكنهم سكتوا إما خورا وإما خوفا من فرعون أو ممالأة للكثرة حتى ما يفقدوا مناصبهم وكذا بيبقى نعم نعم، ويمكن القائل كان قد مؤكد غير هذا. نعم يشايعون الكثرة حرصا على مصالحهم أو خوفا من البطش بهم، ثم تمادوا في طغيانهم تمادوا في طغيانهم، فقابلوا المصائب التي أنزلها الله عز وجل عليهم قابلوها بازدياد الغرور، ازدادوا غرورا ازدادوا طغيانا. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين، مهما أصلها في العربية مه وما مه يعني كفر طرق، ما تأتنا به من آية فما نحن لك بمؤمنين، وتكون كذلك ما اسم موصولي أو نكرة تامة بمعنى شيء، أي شيء تأتينا به لن نؤمن لك. شوف كلمة لتسحرنا، لا زالوا إيش يقولون إن إيه إنما يقوم به موسى هو سحر هو سحر. نعم استمرار في العناد هذا مهما، مثل يقول رجل لآخر بعد أن تناقش في قضية وأتى له بحجة بالدليل بيقول له اذهب عني، لقد صممت على ألا أقبل كلامك. فيقول الرجل أنا سأتيك بحجة أخرى حجة ثانية، فيقول الأول مهما تأتني به من حجج فلن أسمع لك. وهذا إيش بدلك؟ بدلك على استمرارية الجحود واستمرارية العناد، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك به، إيش من جبت ما لم نؤمنين، استمرار في العناد. نعم والجحود. وانتبه إلى كلمة آية تأتنا به من آية، هل يعترفون أن آية من الله؟ ولكن على سبيل الاستهزاء، إن أنت بتقول هي آية من عند الله، إيش اللي يجيب لنا الآية ما لم مؤمنين. نعم وهكذا كان مشركو العرب يقولون نفس الإيش نفس الطريق، لما قالوا لمحمد لما قال إنه هذا ذكر الله أنزل علي الذكر، فماذا قالوا؟ قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إيش سميت أبدا واحد. وكانت هذه الأقوال منهم مقدمات لإهلاكهم، لأنه العناد أصر واستمر. يقول الرازي عليه رحمة الله كان موسى رجلا حديدا ينفعل في إيش لشريعة الله، إذا أحد انتهكه يغضب بسرعة، ولكنه لما إيش لما ضرب القبط مجرد فقضى عليه وجه واحد، كان رجلا حديدا قويا فيه غيرة على شرع الله وعلى دين الله. فدعا عليهم دعوة ثانية فأوقع الله عليهم دفعة جديدة من العذاب، وذلك قول الله عز وجل دفعة نعم بدأ بالسنين ومرت سنوات جذب وخصب. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الطوفان في اللغة يطلق على كثرة الماء وفيضانه وطغيانه بحيث يغمر الجهات، لا يسمى طوفان إلا إذا غمر كثر ويطغى، وكان طوفانهم قد طغى على المزارع وعلى البيوت وقد عم. وأنتم تعلمون أن الماء في هذه الحياة هو سبب الحياة، صحيح ولا لا؟ الماء سبب الحياة، فالسبب الذي تحيا به الأرض والناس جعله الله بنفس الوقت سببا للهلاك، فأهلكهم بإيش؟ بالماء، طوفان. نعم، لماذا جعل هذا الماء الذي هو سبب للرحمة جعله إيه سبب؟ ليلفت نظرك يا عبد الله إلى أن الأمور لا تؤثر بذاتيتها، وإنما إيش؟ بقدرة الحكيم القادر، يجعل لك من النار بردا ومن الماء هلاكا، من الماء ومن النار يجعل إيش؟ كوني بردا وسلاما، لتعلم أن الأمور ليست بذاتيتها وإنما بتأثير الحكيم القادر تبارك وتعالى. يقول الرازي: تواصل المطر عليهم من السبت إلى السبت أسبوع كامل. قلت لكم ما كان البلاء يدوم فترة 6 أيام 7 5 10 15، يعود الأمر، تواصل ليلا ونهارا، حتى كان الواحد منهم لا يرى شمسا ولا يرى قمرا ولا يستطيع الخروج من بيته، فإذا خرج من بيته غمره الماء إلى الترقوة. إذا قعد يموت ضرب الماء، فإذا جل وهم يرون ذلك، انتبهوا، يرون هذا البلاء، وأمامهم بيوت بني إسرائيل ليس فيها إلا قريب، لم يصبها لا مطر ولا طوفان في منطقة جاثة. أليست هذه آية؟ أنت في جانب وهو في جانب، ثم الماء يغمره وأنت إيش؟ وأنت سليم. هلا لتظهر الآية والمعجزة. وأسرعوا إلى فرعون واستغاثوا به، فأرسل فرعون إلى موسى أن اطلب أن اكشف عنا هذا العذاب، فقد صارت مصر بحرا من الماء، فإن كشفت ما حل بنا آمنا بك وتركنا لك بني إسرائيل. نعم، ويدعو موسى ربه فينكشف البلاء. نعم، ينكشف وينكشف هذه الدفعة من العذاب، فيقف المطر وتأتي الريح فتجفف الأرض ويطلع النبات، وطلع في تلك السنة زاهيا جميلا كأجمل ما يكون. طلع لما رأوا هذا النبات الجميل وهذه الزينة ماذا قالوا؟ أوه، هذا الذي خفنا منه أي الطوفان كان خيرا لنا ونحن لا ندري، والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل. نعم، ونكثوا العهد وذكروا أن فرعون لم يستنجد بموسى إلا بعد أن إيش؟ إلا بعد أن دخل الطوفان إلى بيته، جاء له، عادوا إلى الكفر بعد أن رفع الله عز وجل البلاء عنهم. يقول الصاوي عليه رحمة الله: أقاموا مدة بعد الطوفان يستمتعون بإيش؟ بعافية، ونكثوا العهود، فأرسل الله عز وجل عليهم دفقة جديدة من العذاب. شو هي هذه الدفقة؟ فكان إيش؟ الجراد، أتاهم الجراد، والجراد جند من جند الله تبارك وتعالى. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. الجراد يقول علماؤنا كما ذكر ذلك صاحب التحرير والتنوير هو الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس، لها أجنحة 6 ذات ألوان صفر وحمر، هذه الأجنحة تنتشر عند الطيران، ويكون الجراد جنودا، فصائل كل جند كل قسم اسم رجل، يقول أرجال الجراد، وهذا رجل من جراد، يعني جنود، مهلك للزرع والشجر، يأكل الورق ويأكل السنبل ويأكل ورق الشجر ويأكل قشر الشجر اللحاء، ما بيترك شيء، فهو من أسباب القحط، أصاب آل فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل، وسمي جرادا لأنه يجرد الأرض فلا يترك شيئا فيها. قال الألوسي: والجراد جند من جنود الله عز وجل، يسلطه الله على من يشاء من عباده. وقد أخرج أبو داود من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجراد فقال: أكثر جنود الله تعالى في العدد، لا أكله ولا أحرمه، لا أكله ولا أحرمه، حلال، شئت أكلت وشئت ما تأكل مباح، وترك النبي أكله إنما على وجه عدم ميل النفس إليه، كما كره النبي الضب كله لكن نفسه ما عاف. وتنزه النبي عن أكل الثوم والبصل والكراث كذلك، فهو ليس حراما لكن يعني نفسه تعاف ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نأكل فيها الجراد. صحيح، ثابت أن أصحاب النبي كانوا يأكلون. وعند الدارقطني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. وذكر ابن المنذر من حديث أنس بن مالك قال: كنا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق، لكن الحديث فيه ضعف يعني ما هو مكين. وسئل شريح القاضي عن الجراد: إيش رأيك في الجراد؟ قال: قبح الله الجرادة، فيها هيئة 7 من الجبابرة. شو هن؟ قال: رأسها رأس فرس، الفرس جبار يثبت على الإيش، على الجري الطويل، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، ورجلاها رجل جمل، وجناحاها جناح نسر، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب. وصفها وصف دقيق عليه رحمة الله. ومن حديث أنس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره، واقتر صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء. مختصرات لكن شاملة، أهلك الكبار وأموت الصغار وكم أفواه عن معايشه. ويروي ابن عساكر في تاريخه نعم أن الأوزاعي من كبار الصالحين سكن بيروت، قالوا: شو حببك ببيروت؟ قال: جئتها ما أعرفها، فلقيت رجلا قبل أن أصلها قلت: أين العمران؟ قال: اصعد تشرف. قال: صعدت وإذا أشرفت على قبور، فعرفت أن الرجل إنما أراد أن يعظني، يعني نهاية الأمور إيش؟ إلى القبر. نعم. يقول: خرجت إلى الصحراء مرة فرأيت رجلا من جراد يطير في السماء، وإذا برجل هيئة رجل راكب على جرادة كبيرة وهو شاك في الحديد، يعني متسربل كأنه زي قاتل وراكب على الجراد، إذا فعل بيده هكذا انحاز الجراد إلى هذا، وإذا فعل هكذا تحول الجراد إلى هذا، راكب وهو يقول: الدنيا باطل، باطل ما فيها، الدنيا باطل، باطل ما فيها. قال: فهرب، شيء بخوف يعني هذا واحد. ومن طرائف قصص الجراد أن الأصمعي روى عن رجل من أهل المدينة قال لامرأته الثانية متزوج وحدة كان قبلها: لا جزاك الله خيرا، فإنك غير مرعية ولا مبقية، يعني ما بتحفظ زوجك ولا بتشفقي عليه، مسرفة مبذرة ما بتخليش، لا رعاك الله، لا جزاك الله خيرا، فإنك غير مرضية ولا مبقية، يعني لا حافظة لمال ولا مشفقة عليه. فقالت: لا، أنا والله أبقى وأرعى من زوجتك السابقة من التي قبلي، أنا أبقى وأرعى منها. فقال أنت كذا، لفظ الطلاق، أنت طالق، إن لم أكن كنت للأولى آتيها بالجرادة فتطبخ لي منها 4 ألوان من الطعام وتشوي لي جنبيها. قال لك انجب لي الجرادة تطبخ لي 4 أنواع، نعم، منها وتشوي لي الجانبين. المسكينة هذه هل وقع الطلاق ولا ما وقع؟ فذهبت إلى القاضي، قالت له يا سيدي هذا حلف يمين كذا وكذا. القاضي احتار، وقف إيش يفكر إنه شو الحل حتى يخرج من هذه الورطة، هل وقع الطلاق أو ما وقع. فالزوج الزوج يكرهها، فقال يا سيدي أشكل عليك؟ قال إيه والله. قال لا أشكل عليك، لا تخاف، هي طالق 20 مرة. يعني خذها إيش، خذها أنت 20 طلقة. قال ابن كثير لما أصابهم الطوفان طلبوا من موسى الدعاء فرفع عنه، أنبت الله لهم كما ذكرت لكم سنة طيبة ما رأوا مثلها. قالوا هذا ما كنا نتمنى، فجاءهم الجراد، فسلط الله عز وجل عليهم الجراد فأكل الكلأ وأكل كل شيء. فلما رأوا أثره أثر الجراد عرفوا أنه لن يبقي من الزرع شيئا، فقالوا عندها يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. قال القرطبي فطلب منهم عهدا، قال قولوا ننفذ عهدنا وإله موسى، حلفهم بالله عز وجل، نعم، لأنه لعلهم إيش يعني بأي، نعم. يقول القرطبي وعاهدوه على ذلك، فدعا موسى ربه وكان قد بقي لهم من زروعهم شيء جيد لما سنة مخصبة، فقالوا يكفينا ما بقي، ولم يؤمنوا. ارتفع بس عندهم ايش خيرات، فأرسل الله عز وجل عليهم القمل، والقمل حشرات متنوعة، مش القمل، القمل مو القمل اللي بيطلع بالرأس من الوسخ أو الكذا، لا، القمل تشمل إيش؟ تشمل الذباب، وتشمل البراغي، وتشمل السوس الذي يأكل الحب، نعم، وتشمل القراد الذي يخرج على الحيوانات فيمتص الدم. هذا كله اسمه إيش؟ جملة واحدة اسمه القمل، نعم. يقول ابن سينا عليه رحمة الله الطب قبل أن ننتقل إلى القمل، يقول الجر، يقول ابن سينا الجراد ينفع إذا خلطته بآس، حب الآس، وينفع في دفع مرض الاستسقاء لحبا. لو أتيت بالجراد وهرسته مع إيش، مع الآس، يقول ويفيد في هذا المرض، بس إيش، أرفع الرأس واسحق ما بقي من الجرادة مع شيء من الآس فإنه يفيد. وقال البروساوي التبخر بالجراد، أن تقتلها وماء ساخن حتى يطلع هذا البخار، ينفع من عسر البول. نأتي إلى القمل. القمل كما ذكرت لكم غير القمل، القمل أنواع. قال ابن زيد عليه رحمة الله، قال ابن عباس سلط عليهم السوس الذي يأكل إيش، الحب، مو قالوا إيش اللي عندنا يكفينا، فابتلوا بالسوس، فكانوا إذا حملوا أجربتهم إلى الطواحين فتعوى قد امتلأت إيش بالسوس، الحشرة التي تأكل الحب. قال سعيد بن مسكان يأكل أكثر حبوبهم ولا يرون ذلك إلا عندما يذهبون إلى الرحى الطاحون. وقال ابن زيد ابتلوا بالبراغيث لزمت جلودهم، فكانت البراغيث إذا إيش عضتهم يخرج لهم مثل الجدري، مثل حبة الجدري، منعتهم النوم والقرار. والقمل يشمل حشرة من نوع معين تسمى الحمنان، هو القراد، سموه بالعربي الحمنان، مفردها حمنانة، تمتص الدم من المواشي وربما تصيب الإنسان فتلزم الجلود. ويشمل كذلك القمل الدبا أو الدبا التنتين، وهو الجراد قبل أن يكون له أجنحة صغيرة يجلد الأرض، كما يشمل الذباب والبعوض. يقول النحاس: هذه الحشرات اجتمعت جميعها على إيدائهم، الأنواع المختلفة التي ذكرناها. عندها أسرعوا إلى موسى وقالوا له مثل ما قالوا في المرات السابقة، فدعا ربه فكشف البلاء عنهم، كما قال الرازي وابن كثير: جاءت ريح حارة فقتلت هذا الحشرات، القمل والبعوض حارة قتلتهم، فلما كشف الله عنهم هذا البلاء عادوا إلى النكر، ولم يفوا بشيء مما عاهدوا الله عليه، فجاءتهم دفع جديدة من من الضفادع. والضفدع بكسر الدال حيوان معروف يمشي على أربع ويلصق بطنه بالأرض ويسبح في الماء ويكون في الغدران ومناقع المياه كما قال ابن عاشور. صوته يسمى النقيق، نقيق الضفدع. قال ابن كثير: التقى موسى بفرعون هكذا فسمع نقيق ضفدع، موسى سمعه وفرعون في نفس الطريق، فقال موسى قبل إرسال دفعة الضفادع: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ يعني إيش رأيك، هل يؤثر عليكم؟ فقال فرعون: وما عسى أن يكون هذا كيده، ما بيأثرش. قال: فما أمسوا إلا وسلط الله عليهم الضفادع، أصابهم منه جند كثير بالكبير يقع في طعامهم، ويرتمي إلى القدور عند الطبخ، ويقع في عيون الماء وفي الأسقية أواني الشرب، وفي البيوت فيفسد ما تطأه الأقدام، لما تطأ الأقدام تقع ينتقلون البيوت فيصير القاذورات، يعني بتقذر الدنيا منها، تطأه الأقدام فيتقذرون من منظره، حتى كان هذا البلاء كبيرا. هم جاءوا يطلبون الماء للشرب منين؟ من بني إسرائيل، ينقلون الماء فإيش ينقلون، تأتي الضفادع إلى الأوعية، حتى ذكر بعض المفسرين أن المرأة كانت تأتي إلى المرأة الإسرائيلية تطلب الشرب بالماء، فتحتال: املئي فمك ماء وإيش ومجيه في فمي. قال المفسرون: فكانت إذا الإسرائيلية تجمع الماء في فمها فإذا مجته في فم القبطية انقلب ضفدعها. الله والضفادع تتقذر، وأرض جاسان إلى جانبهم لم يمسها أي سوء. قال البروسعي: والضفادع نوعان، منها ما ينق ومنها ما لا ينق، يعني ما بيطالع صوت، والتي تنق موصوفة بحدة السمع خارج الماء، فإذا أردت أن لا تنق تدخل فك الأسفل في الماء فلا تنق. ورحم الله الشاعر الذي يقول: بعض الناس لما عاتبوا على كلام بيقولوا: قالت الضفدع قولا فسرته الحكماء، في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء. نعم، هل ينطق من فيه ماء؟ والضفدع قبل هذه الحادثة ما كانت تعيش في الماء، يعني كانت تعيش، ما كانت تعيش إلا في الماء، فطلعت بعد ذلك تعيش، تجمعت بين البر وبين الماء إكراما لها. وفي أخبار السالفين أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: لأسبحن الله تسبيحة ما سبحها أحد من خلقه قبلي، فنادته ضفدع في ساقية في داره: يا داود إن لي لعشر ليال ما طعمت خضراء ولا شربت ماء، اشتغالا بكلمتين. قال داود: وما هما؟ قالت: يا أقول يا مسبحا بكل لسان ويا مذكورا بكل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.